نقسمه لي خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر ما ينبغي أن يفسد الود بين الإخوة. أنا لي رأي وأنت لك رأي، إحنا الاثنين محترمين وإحنا الاثنين مسلمين وإحنا الاثنين ملتزمين برغم وجود الخلاف. ده اسم الخلاف المعتبر اللي هو كل واحد أحق بالدليل من صاحبه، أو ليس كل واحد أحق بالدليل من صاحبه. أما الخلاف الأصول فهذا زي خلافنا مع الشيعة، واخد بالك جماعة إيران دول، إحنا مختلفين معاهم، إحنا الاثنين زي شريط الأرض كده، نحن خطان متوازيان لن نلتقي أبدا، مستحيل نلتقي إحنا والشيعة. ليه؟ لأن الشيعة خلفونا في الأصول. الشيعة يقولون إن القرآن الموجود تلت القرآن، إنما التلتين المتخصص بقى بخلافة علي ومناقب علي وخلافة آل البيت ومناقب آل البيت والكلام ده، كل ده الصحابة كتموه، ولذلك حكموا على الصحابة جميعا بالفسق ما عدا ست. وقال يعني أحد زعماء في مدينة قم اللي كان بعد الخميني على طول، قال إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، واخد بالك؟ وفي هذا الحديث أنت عارف عمر بن الخطاب لما دخل عليه الشام وقال أبشر يا أمير المؤمنين بصحبة الله لك هذا الكلام، قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، واخد بالك؟ وفي الرواية الأخرى قال عمر لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يوم هذا المخذول يأخذ الكلمة دي من كلام عمر ويقول إيه؟ ويقول أليس هذا يدل على أنه رجل يائس من النجاة؟ لما بيقول لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله، يبقى هو عارف أنه من أهل النار، هو عارف أنه كان أعماله كلها سيئة، واخد بالك؟ لأجل هذا تمنى أن ينجو من عذاب الله. سبحان الله، إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتبر؟ إذا كان هذا الذي يدل على ورع عمر الخطاب وكل الدنيا أي بني آدم حبيب غير بغيض لا يفهم منه إلا شدة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع اجتهاده في عبادة ربه واجتهاده في العدل بين رعيته إلا أنه خايف من رب سبحانه وتعالى، يوم يقلب هذه المنقبة يجعلها سوء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويسمي الخميني شخصيا يسمي أبو بكر وعمر بالجبت والطاغوت، لما يجي فصل الجبت والطاغوت يقول أبو بكر وعمر، وللدعاء المشهور بتاعه اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتيهما أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما الذين بدلوا دين الله وحكموا في دين الله بأهوائهم. دعاء الخميني كان بيدعوه كان بيعلمه أتباعه. أنت ممكن تحط إيدك في هذا المخلوق؟ لا والله ولا كراهة. خالفونا في الأصول، الخوارج خالفونا في الأصول، المعتزلة خالفونا في الأصول، ده اسم الخلاف غير المعتبر. غير المعتبر يعني المختلف معايا لن نلتقي أبدا مع بعض. إنما مختلفين بقى في المسح الخفين ومدة المسح الخفين، ومختلفين في مسح ربع الرأس من الرأس كله من ثلث الرأس، الكلام ده ماشي، الكلام ده ممكن نختلف فيه، لكن نختلف في الأصول لا. خلاص، فالنهاردة الأسماء والجماعات دي أسماء موروثة، ما نحن ابتدعناها. ونعمل مثال عملي، أنت دلوقتي بتنادي وتقول لا تسمي نفسك، قل أنا مسلم. خلاص، هل أنا لما قلت أنا مسلم الجماعات الأخرى تركت أسماءها؟ طيب أنا لو سألت هذا المتكلم قلت له أنت الشيعي؟ هيقول لا. طب الشيعة كفرة؟ إجمالا لا، يعني مسلمين في الجملة طيب أنت خارجي أنت من الخوارج؟ يقول لا. أمال أنت إيه؟ يقول لك أنا من أهل السنة. هو ده مش اسم؟ هو لما يقول أنا من أهل السنة هو ده مش اسم؟ غصب عنه لازم يتسمى ولا لا؟ غصب عنه لازم يتسمى. ليه؟ لأن الخوارج لما طلعوا كان زمان اللي يسمي نفسه هو المبتدع. ليه؟ لأن كان الإسلام الأهل السنة جماعة هم لمدينة الدنيا، وأمير المؤمنين كان على رأس الطائفة، وكان العلماء بالألوف المؤلفة، فلما يجي واحد يسمي نفسه في وسط الجماهير دي فهو المبتدع فعلا. فلما تفتتت الأمة إلى فرق وأحزاب وجد أهل الحق نفس أنفسهم بلا إذن، فكان لابد أن يسمي نفسه. قال ابن عباس فنحن أهل السنة، أول واحد سمانا هو ابن عباس رضي الله عنهما لما طلعت الخوارج وقالوا ان احنا خوارج، والشيعة وقالوا ان احنا شيعة. طب الطائفة الثالثة انتوا مين بقى؟ احنا اهل السنة خلاص صار لنا اسم. طب واحد يقول لك طب خلاص حيث كده ما كنت تسمي نفسك اهل السنة والجماعة، ليه بقى تسمي نفسك السلفي؟ نقول برضو اهل السنة جماعة كاسم انتزعه اكثر من طائف. طب الحنابلة اللي هم انصار الدعوة السلفية من القديم من ايام الامام احمد، ما هم اللي رفعوا غاية الدعوة السلفية في العقيدة، هم الحنابلة. الحنابلة كان اسمهم ايه بقى؟ الجماعة الاشاعرة والماتريدية كانوا يسميهم الحشوية. الحشوية ده عبارة عن ايه؟ يعني الاسم ده بيرجع ليه؟ قال لك لما تيجي تنجي الكرسي خلاص؟ ما تبصش لماش اللي بره، انما الحشو اللي جوه ده عبارة عن ايه؟ عن ايه؟ ريش وقش وحشيش. ها؟ قال لك حشو اي حاجة. الجماعة الغجر كلهم حلموهم على بعض، ادي الحشوي الذين لا رأي له ولا عقل له، واخبارك ازاي بيسموهم الحشو اللي هم العوام يعني. فكل واحد من اهل الحديث او كل واحد كان على عقيدة السلف كان الجماعة الاشاعرة والماتريدية يسموهم حشوي، واخبارك. يبقى لما انا اجي بقى عشان اقرأ العقيدة كتب الازهر اجد ان الاشاعرة هم اهل السنة، فانا لو قلت قال اهل السنة لظن الدارسون انني اعني الاشاعرة، واخبارك ازاي، او لظنوا انني اعني الماتريدية، وانا لا اعني لا هؤلاء ولا هؤلاء، انما اعني القرون الاولى الصحابة والتابعين والتابعين والائمة المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري واسحاق النهروي والاوزاعي وابن ابي ذئب وكل هؤلاء العلماء هم دول انصار العقيدة السلفية، واخبارك. فانا اجد نفسي في الاخر مضطر اقول هقعد اعمل فطر طول كده هو عشان ابين ايه؟ ابين انا مين؟ ومعروف العناوين تصام عن الاسهاب. يبقى انا قلت انا سلف. خلاص؟ اضطريت اقول سلفي ليه؟ عشان الايهام يرتفع. فمساله التسميات يا اخوانا دي مساله سنه كونيه. لا حيله لاحد على الاطلاق في رفعها، وانا اتحدى اي انسان يستطيع ان يرفع الاسماء عن الجماعه. ما يقدرش. الصحابه ما استطاعوا ان يفعلوها. ولا الذين جاءوا بعد ذلك استطاعوا ان يفعلوها، كل اللي عملوه حطوا لنفسهم اسم في مقابل هذه الاسماء، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال وتختلف امتي على 73 فرقه، هل ممكن دول كلهم يبقى اشملهم اسم واحد؟ امال 73 ازاي؟ مش 73 كل واحده عليها عنوان؟ يعني 73 عنوان، ولو كانوا شيئا واحدا لما جاز ان يقال 73. خلاص؟ فدي سنة كونية احنا ما لنا فيها حيلة. فاللي يأتي بعد كده يؤذن المسلمين ويقول ان لا يجوز ان تتسمى بكذا ولا كذا ولا كذا، هو في الحقيقة غير فاهم المسألة. بل انا لو قلت له انا هسلم لك وهشيل اسم الكل ما شالش اهو، انا اللي شلت اسم، يعني انا صاحب الحق الذي رفعت اسمي. خلي اي واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ انت دعوتك ايه؟ دعوتك ايه؟ هقول له دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح، كل العالم دول بيقولوه. خلاص؟ أنا لو حتى قلت دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح مش دي تسميه؟ وهذا عنوان؟ حتى لو قلت له أنا اللي ما اتسماش ما هو اسمه؟ فهذه مسألة مستحيلة، أنا بستغرب الذي رفع هذه الراية ورفع هذه الدعوة، كيف خطر له أن أتكلم بمثل هذا الكلام؟ واجي عندنا أوصيكم بالمهاجرين والأنصار. واخدالك؟ فأنا لو قلت له أنت شيعي ولا لأ؟ أمال أنت إيه؟ يقول أنا سنة. لأنه ما يقدرش يقول أنا مسلم فقط. ليه؟ لأن مسلم إيه؟ الشيعة كفرة يقول لأ. واخدالك؟ الإخوان كفرة يقول لأ، التبليغ كفرة يقول لأ، الأشعار كفرة يقول لأ. طب أمال إيه؟ ما الطلبة كلهم مسلمين، أمال أنت مسلم لوكس يعني؟ مسلم سبور؟ أنا مسلم سني، طب ما هي اسمه سميت نفسك في الآخر. هذه سنة يا أخوانا سنة كونية. فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول وأوصي الخليفة الذي يأتي بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وطبعا عمر الخطاب يمتثل يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئهم. للأنصار كما وصفهم الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.